الله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح باب الرهن وغيره في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام. توقفنا عند حديث أبو هريرة، حديث التفليس أو الحج. عندي في خمسة سنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أن أدرك ما له بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. نعم، هذا في هذا الحديث مهم، هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا، أيضا يتعرض لمسألة التفليس أو الإفلاس أو حكم المفلس في الشريعة الإسلامية. وقبل أن ندخل يعني في مسألة شرح الحديث والمسائل، نعرج قليلا على مسألة الحجر وما معنى الحجر. وأولا، تعريف الحجر هو المنع من التصرف المالي، أن يحجر على المرء أن يمنع من التصرف المالي في أمواله. وهذا الحجر إما يكون حجرا لنفسه أو للغير، يعني يحجر للمرء لنفسه، يعني احتياطا لنفسه أو لمنع نفسه من التصرف في الأموال لحق نفسه، أو لحتى يعني لا يضر نفسه، أو لمصلحة الغير. يعني إما لمصلحة النفس الحجر يكون، أو لمصلحة الغير من الناس. لمصلحة النفس هو وهو كالحجر على الصبي، الحجر أو كما كان أو ما أتى في اليتيم، حجر على مال اليتيم أو منع اليتيم من التصرف في ماله كما سنبين، أو الصغير يمنع أن يتصرف في ماله أيضا، هذا يعني يمنع لمصلحة نفسه. وبالنسبة لليتيم كما جاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا وآتوا اليتامى، لا قبلها، أول سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هذه تأتي معنا السفيه، هذا النوع الثالث سوف نأتي. النوع الأول قلنا اليتيم يحجر عليه، النوع الثاني وهو الصبي أو الصغير أيضا يمنع من التصرف في ماله، والثالث أيضا وهو السفيه كما سنبين يمنع بالتصرف في المال، وهذا يمنع بالأخذ والعطاء والبيع والشراء وكل ذلك، لأن هؤلاء الثلاثة لا يحسنون النظر في الأموال ولا يحسنون التصرف في أموالهم، فلو أطلقت لهم يد التصرف أو العنان في التصرف في الأموال سيؤدي ذلك إلى ضياع أموالهم. فكان المنع هنا أو الحجر عليهم من باب المصلحة أنفسهم، حتى لا يضيع المال الذي يخصهم، وحتى لا يتصرفوا فيه بما لا يحسنون فيه، فيمنع لذلك. النوع الثاني، وسنأتي بالأدلة تفصيلا للنوع الأول، النوع الثاني الذي يمنع من التصرف للغير، لمصلحة الغير، وهذا هو المفلس كما سنبين، الذي قد أفلس في التجارة. فهذا اللي هو أفلس أو المفلس هو الذي معنا في هذا الحديث، أو المديون الذي عليه ديون أكثر من الأموال التي له، فقد كانت عنده تجارة مثلا وتاجر، ثم أصبحت عليه ديون في تجارته، فجاء الغرماء يطلبون الديون ورأس ماله أقل من الديون، فهذا كأنه أفلس، يعني ما عليه من أموال أكثر مما له من أموال، سواء الأموال دي منقولات أو عقارات كما سنبين أو أكثر من ذلك. فهذا اللي هو يسمى مفلس، هذا يحجر عليه لمصلحة الغير، لأن هؤلاء الذين لهم ديون لهم حق عندهم، فيمنع من تصرف الأموال وتحجز أمواله ويسدد للغير. هذا نوع من القسم الثاني. أيضا قالوا الذي يمنع عليه لمصلحة الغير، المريض في مرض الموت. المريض في مرض الموت يمنع من التصرف في أكثر من الثلث من أمواله لمصلحة الورثة. هذا المنع جاء لمصلحة الورثة، لا يسمح له بالتصرف بأكثر من الثلث. وهذا جاء من حديث سعد رضي الله عنه عندما في مرض الموت، عندما كان سيظن يعني كان في أول يظن أنه سيموت، فجاء هو في مكة أو جاء مثلا يزوره قال سعد يعني أنا ليس لي إلا ابنة واحدة وعندي مال كثير فأتصدق بمالي كله؟ قال لا. قال تصدق بنصف مالك؟ قال لا. قال أتصدق بالثلث؟ قال بالثلث، والثلث كثير. فحجر النبي صلى الله عليه في مرض الموت أن يتصدق بأكثر من الثلث، هذا يسمى الحجر هنا، كأنه حجر على الميت المريض الموت أن يتصدق بأكثر من الثلث إلا أن يجيز الورثة كما ذكرت في مجموع الأدلة، ولكن ما زاد عن الثلث ليس له أن يتصدق به، وهذا من باب الحجر هنا لمصلحة الورثة حتى لا يضر الورثة، لأن جاء هذا المال حتى لا يضر بالورثة. فبعض الناس يأتي عند الموت ويريد أن يتصدق بالغير أو يتحايل بذلك، فجاء هذا الشرع ليبين هذه المسألة. مسألة الأدلة على منع اليتيم من التصرف بالمال إلا بشرطين، من قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، فابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فهنا اشترط الله عز وجل هنا شرطين. الشرط الأول إذا بلغ اليتيم، واليتيم هو الذي ماله مات أبوه فوله مال، فهذا المال الذي ورثه من أبيه ليس له أن يتصرف فيه إلا أن يبلغ أولا سن البلوغ أو التكليف أو السن الذي أصبح فيه مبلغ الرجال، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يؤن يعني أنست منهم رشدا، أي وجدت من عندهم من العقل ومن الرجاحة يستطيعون التصرف في الأموال. إذا المسألة ليس عن البلوغ فقط، بل ينضم إلى البلوغ أن يرى الولي الذي على مال اليتيم أنه قد بلغ من الرشد ومن العقل يستطيع أن يتصرف في المال، فإن لم يبلغ ذلك لا يعطى له المال. هذا لأن الآية بيّنت هذا الشرط في أنست منهم رشدا، وقبلها وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. بلغوا النكاح أي بلغوا سن الزواج أي البلوغ، فإن أنست منهم رشدا، هذا الشرط الأول والشرط الثاني. هذا بالنسبة لليتيم. أما الحجر على الصغير اللي هو الصغير الذي ماتت أمه ليس أبيه، لأن ماتت أمه ليس بيتيم، ماتت أمه ورث من الأم مال لا ورث من المال، فإن كان صغير لا يستطيع أن يتصرف المال أيضا يحجر على هذا المال، يمنع من التصرف حتى يعني يكبر ويستطيع أيضا التصرف في المال، فيأخذ مثل حكم يعني اليتيم، ولكن أبوه الأول ينظر في المال هذا ولا يعطيه له حتى يبلغ سن يعني البلوغ ويستطيع أيضا أن يتصرف في المال. هذا النوع الثاني من القسم الأول. النوع الثالث هو السفيه، السفيه أو المبذر، هذا هو ينزل المبذر تحت السفيه يعني، لكن السفيه أصالة جاءت به النص أيضا من قوله سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها، لآخر الآيات. فقال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فالسفيه الذي لا يحسن التصرف بالمال، الذي ينزل مثلا الحاجة هذا الجوال مثلا بألف، فواحد يقول له ده بألفين، يقول له ده جميل جدا ما شاء الله سعره رخيص، يقوم دافع الألفين وماشي، وهو أصلا بألف مثلا. ينزل يشتري السيارة، السيارة تساوي مثلا 50,000، يبيعها له الرجل يقول له 60,000، يقول له تمام مش مشكلة. هذا الذي لا يستطيع يغبن، لا يستطيع أن يعني إما هو لا يستطيع أن يبيع ويشتري، أو أيضا السفيه الذي يعني يشتري كده إيه، يخرج في السوق فيشتري مثلا، ممكن يشتري بالونات مثلا بألف جنيه ويطيرها ما عندوش مشكلة، يشتري صواريخ ويفرقعها بألفين جنيه، أو كما حدث في هذه الأزمنة يعني التي هم لا يقل سفاهة عن هؤلاء، يعني المزادات اللي تحدث في لوح السيارات يمكن مش في مصر موجودة، موجودة في خارج مصر، يعني يشتري لوحة سيارة مثلا بمليون باتنين مليون عليها رقم مثلا رقمها ثلاث خمسات أربع ستات خمس وحايد أو رقمها اثنين أو رقمها اثنين، هذا يعني يفعلون المزادات ويدفع مليون اثنين مليون ثلاثة مليون عشان فقط إنه يشتري لوحة السيارة تكون رقم مميز، زي رقم الهواتف كده الجوالات المميز، لكن هو يشتري أرقام لوحة السيارات بأرقام، هذه موجودة في بلاد المسلمين يعني، بس ما أريد أسمي هذه هذا أيضا سفه، هذا لا يدل عن سفه وتبذير، هذا لو في الشرع وإقام الشرع في هذه البلاد لا يحجر على هذا الرجل الذي يدفع هذه الأموال، أو يشتري ما يشتري من أغراض يعني ما أريد يعني، ويدفع ملايين في مثلا يشتري شجرة معينة أو يشتري أشياء كل عفوا لو روح فنية مثلا يدفع، أو روح فنية شوية شخبطة من اللي بيتكلموا عنها، هذه يقول لك هذه يعني فيها نوع من الإبداع، ويدفع في هذه اللوحة مثلا مليون اثنين مليون مئة ألف ثلاثمئة ألف، وهو يعني يطير فرحا أتى بشيء لم يوجد في العالم، الرجل هذا الشخبطة اللي وقعت الألوان على اللوحة ظن معه فن من الفنون، هذا لا شك أنه سفيه، هذا سفيه وقد فقط بين الله عز وجل أن نأتي سفهاء هؤلاء الأموال، وهذا من التبذير يعني أيضا الذي هو لابد أن يحجر عليه حتى لو كان بالغا، حتى لو كان يحسن النظر، لأن السفيه ليس خفيف العقل. السفيه والمبذر لا، ده ممكن يكون رجل من رجال الأعمال وعنده ملايين، لكن هو الآن يعني بيشتري بالملايين دي هوا، يعني يقول كده يأتي في ليلة مثلا اللي بيسموها رأس السنة ويروح يشتري مثلا بلالين بالونات مثلا أو ألعاب وبتاع ويطيرها كده في حوالي ساعة زمن بعشرات الألوف أو مئات الألوف، هذا سفيه حتى وإن كان يعني رجل من أفضل رجال الأعمال، لكن ما يفعله هذا يدل على السفة، على التبذير، ولم يؤت المال لذلك، الله عز وجل لم يعطيه المال لهذا، ولا بد من ولي الأمر أن يحجر عليه، لأن هذا المال يعني يستفيد به المسلمين ولا يبذروا هذا التبذير، وقد جاء نص في القرآن ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي لا تعطوهم هذه الأموال. هذا يعني تعريض سريع على أنواع الحجر، إما الحجر لمصلحة النفس أو لمصلحة الغير، الذي معنا الآن في الحديث وهو الحجر المفلس الذي هو قد أصبحت ديونه أكثر من الأموال التي له، فهذا إن يعني الذي هو يتاجر أو يتاجر أو حتى اشترى أشياء أو أدت يعني صرفه إلى أنه أصبح متداين أو عليه ديون لأي سبب من الأسباب وأصبحت هذه الديون أكثر مما عنده من أموال، هذا لو أطلق له العنان يتصرف في باقي أمواله قد يضر بالغير، يضر بالغرباء الذي لهم ديون، فهنا يأتي القاضي كما سنبين بأن يحجر عليه ويمنعه من التصرف في الأموال لمصلحة هؤلاء الغرماء أصحاب الديون، لأن لو تركناه قد يعني يستمر في هذه الطريقة في البيع والشراء أو التجارة أو في الشراء فتضيع الأموال، فيضيع للناس حقوقه، والشريعة الغراء جاءت لحفظ حقوق الناس مهما كان هذا الفرد عنده، ما دام وقع لم يستطع أن يؤدي ما عليه وقد وقع في ما وقع فيه من الفلس، فهنا يأتي أحد المسلمين أحد الغرماء، لابد هذا الرجح الصحيح، ومع أن الشافعية قالوا بأن القاضي له أن يحجر عليه من تلقاء نفسه، ولكن الصحيح أن لابد أحد الغرماء يطلب ذلك، لابد أحد الغرماء يطلب الدين الحق حتى لو غريم واحد، يعني رجل عليه مثلا 3 مليون ديون مثلا وما عنده بالمليون، فجاء واحد أصلا ليه دين عنده وهذا رجل ما عنده، فلو طلب أحد الغرماء دينه للقاضي هنا أن يحجر عليه ليوفي الدين حتى لو لم يطلب كل الغرماء، لكن هنا الصحيح كما سنبين بأن القاضي لابد أن يأتي أحد الغرماء يطالب بالحق، لأن الحجر من القاضي على الشخص لا يكون إلا بطلب أحد الذين له حقوق أنه يريد حقه، أما من نفس القاضي فهذا صحيح أنه لا يأثم. ما الذي يفعله القاضي الآن إذا وجد مثلا بأن الرجل هذا عليه ديون 3 مليون ومحمد كان له في 3 مليون هذا مليون ونصف وأحمد له نصف ومحمود له مليون، فأصبح الآن محمد له نصف الدين وأحمد مثلا له ثلث الدين اللي هو مليون ومحمود نصف الثلث سدس، يأتي القاضي ويحصل ما عند هذا المفلس، لو وجد عنده مليون فقط فإيش اللي يقول نصف المليون تذهب لمحمد الذي له مليون ونصف، ينسب يعني ينسب الدين حسب التركة، كان أصل الديون كلها 3 مليون ومحمد له عنده مليون ونصف يعني له نصف الدين، فينظر في التركة إذا التركة اللي معه أو مش التركة يعني قيمة المال اللي عنده مليون يبقى نصف المليون نصف مليون يذهب لمحمد، وهكذا تنسب الديون أو تنسب الأموال وتدفع للغرماء بحسب نسبة كل واحد منه إلى الدين. سنبين بعض الشروط في هذه المسألة لأنه لابد من شروط حتى يحجر عليه، أولا أن يسأل كما قلنا الغرماء الحجر من القاضي، لابد أن أحد الغرماء أو الغرماء يسألون القاضي أن يحجر عليه ولا يطلب من نفسه، وكما قلت الجمهور على المنع بأن يحجر من نفسه، بعض الشافعية في الأصحاب قالوا بالجواز. الشرط الثاني أن تكون الديون هذه قد حلت، بمعنى رجل عليه دين مثلا احنا في شهر مثلا واحد الآن عليه دين 500,000 مثلا لمحمد والدين حال في شهر 7 وهو ما عنده مال، علم محمد انه ما عنده مال ما عنده شيء، لكن ليس له ان يذهب للقاضي يقول احجر عليه، احجر على مثلا الشقة اللي عنده حتى لو الشقة تساوي 200,000-300,000 يعني هو يظهر، لان الدين لم يحل، لابد ان يحل الدين اولا حتى يكون الدين حالا، فهنا يكون له الحق في المطالبة، أما ما يدريك لعل بعد 7 شهور الله عز وجل يرزقه مال من حيث لا تعرف، فأنت ليس لك هنا لأن الدين لم يحل أنك تحجر عليه. يبقى الشرط الثاني بأن لا يحجر عليه عندما يكون الدين حالا. الشرط الثالث أن يكون الديون أكثر من رأس المال. يعني ليس للقاضي أن يحجر على الشخص إلا إذا تبين بأن حجم الديون التي عليه أكبر من أمواله. وهنا يحصر الأموال من عقارات، منقولات، أموال سائلة، ذهب، أي شيء عنده يحصر. إذا كان التارك ما عنده أكثر من الديون ليس للقاضي أن يحجر، لأنه عنده أموال ما عنده إشكالية. صاحب الدين يذهب له ويطالب، أو القاضي يجبره بعدين أنه يبيع ليسدد، لكن ليس له أن يحجر عليه، لأن الحجر هو المنع من التصرف كما سنبين. فلابد هنا أن يكون الدين أكبر من رأس أو من رأس مال الشخص الذي عليه الديون. إذا حكم القاضي عليه بالتصرف بالحجر هنا، وإذا تصرف هذا المفلس، يعني القاضي حجر عليه ولكن مع الحجر تصرف المفلس، أتى بالتصرفات مع أنه محجور ممنوع، هنا أهل العلم نظروا إلى هذه التصرفات، قالوا التصرفات لا تخلو من ثلاثة أنواع: إما تصرف فيه ضرر محض، أو تصرف فيه نفع محض، أو تصرف يحتمل الضرر أو النفع. قالوا النوع الأول التصرف الذي فيه الضرر المحض، وهو رجل يأتي ماشي كده فجاء، وكما يعني حدث سمع من الأحداث التي تحدث والبلاد التي فيها قتلى والناس وبطاطين، ولا إعلان في المؤسسة الخيرية قال تبرعوا للبطاطين، فجي راح هو كان مثلا عنده تاجر وقال لهم البطاطين اللي عندي كلها لكم هدية صدقة في سبيل الله، أو خدوا السيارة بتاعتي دي بيعوها واشتروا بها بطاطين، تصدق بما عنده. هذا التصرف لا شك أنه فيه ضرر محض على الورق، على الغرماء، لأن الغرماء يحتاجون لكل مال عنده حتى يسددونه. فإن تصدق بهذا المال حتى وإن كان خير، حتى وإن كان في الخير، إن تبرع أو تصدق أو أعطى هبة، يعني جاءه أحد أقاربه أو حد وقال له هذه السيارة هبة، أو أنا أعطيك هذا مثلا الذهب هبة، من تصرف هذا التصرف لا شك أنه ضرر محض، لا يقبل ويرد ولا يعني يمرر هذا التصنف، لأن هذا الحجر أصالة هو صيانة لحقوق الناس، وهو قد تصرف في مال وقد ضر بالناس، فهذا التصرف فيه ضرر محض، لا يقبل ويرد ولا ينفذ هذا التصرف. التصرف الثاني والذي فيه نفع محض، يعني رجل هذا المحجور عليه علم أحد بحاله وأنه قد حجر عليه القاضي، وهو كان له بينه وبينه علاقة في الماضي، وكان يعني ود وبينهم وتجارات، فقال يعني لا أمكن أتركه الآن، فذهب إليه قال خذ هذه 100,000 هدية مني لك، أنت في حال يعني كرب شديد وعليك أشياء، هدية مني لك، أو خذ هذا السيارة يعني لك تستنفع بها وتبيعها وتسدد ما عليك، أو يأتيه تبرع من أحد المؤسسات. فقالوا هذا التصرف لا شك أنه فيه مصلحة محضة، لأن هذا التصرف ليس فيه شيء ينقص من أمواله، بل هو يضيف على الأموال، فله أن يقبل الصدقة أو يقبل الهدية. ثم يعني اختلفوا هل هذه الهدية والصدقة التي يقبلها تدخل في الأموال التي هو ممنوع من التصرف فيها، أم هذه غير تلك الأموال؟ طبعا هذه يعني تفصلها في الفروع، ولكن هذا خلاف من أهل العلم. الأموال التي يقبلها في الصدقة وفي التبرعات والتي تأتيه، هل هذه نقول يقبلها أم لا يقبلها؟ بعض العلم قالوا يقبلها، وله أن يقبلها ليس فيها شيء، لكن هل تدخل في الأموال أم هذه حق له منفصل لا يدخل في الأموال؟ ويعني يعني الصحيح بأن بعضهم قالوا أن هذا المال قبله بعد الحجر، لأن الحجر أتى منعه فيما مضى من أموال، فحبس الأموال التي مضت، لكن فيما يجد له من أموال هل هذا يدخل أم لا يدخل؟ قلنا هذه يعني مسألة خلافية، لأن قالوا بعدها أيضا لو كان له ديون وحلت عند الغير وحلت بعد الحج، هذه تدخل أم لا تدخل؟ صحيح راجع أن كل هذا يدخل ليسد مصلحة الغرماء ويعني ويكون في النفع المحض. الأمر الثالث هو التصرف المتردد أو المتردد بين النفع وبين الضرر، يعني باع أو اشترى، هو يعني أو أجر عنده مثلا شقة وهو ممنوع أن يبيعها لكن ما أجرها لأحد، أو أراد أن يبيع هذه الشقة، أو عنده سيارة باع مع أنه محجور عليه لكن تصرف، قالوا هذا التصرف قد يكون فيه نفع قد يكون فيه ضرر، فقالوا هذا ينظر في هذا، إن كان هذا التصرف فيه مصلحة للغرماء ويأتي بمال ويفيدهم يمرروه، أما إن كان هذا التصرف يمنع حقوق بعض الغرماء ويؤدي إلى انتقاص من رأس المال الذي عنده يمنع من هذا التصرف. ولكن قالوا هو له حتى مع حجر القاضي أن يستثنى بعض الأشياء، يعني له أن يأخذ مقابل الطعام والشراب، مقابل المعيشة، مقابل البيت الذي يسكنه إن كانت في ظروف العرف الآن عنده سيارته فيابد أن يركب السيارة، يعني يمكن، بل هو بعضهم قالوا يمكن بأنه يكون عنده الآلات التي يمكن أن يتاجر بها ويأتي بأموال، يعني إن كان عنده أشياء ممكن يحصل، يعني قالوا له مثلا عندك ديون في الخارج طب خذ السيارة وحصل بها الديون، فيمكن من الأشياء التي قد تساعده في جلب أموال تفيد الغرماء. فهذا الآن المعنى الإجمالي للحديث الذي تكلمنا فيه، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لو أخذ المفلس هذا متاعا، يعني رجل باع لأحد، مثلا محمد باع سيارته لأحمد، محمد هذا البائع وأحمد المشتري ب100,000، وقال له يعني أنا أسدد لك إن شاء الله يعني بعد 3 شهور، فجاء بعد 3 شهور محمد يطلب المال، وجد أن أحمد هذا قد أفلس، سمع بأنه قد أفلس، حل الدين كما قلنا، فذا علم أنه قد أفلس، فقالوا ذهب لبيته ولمكانه وجد سيارته بعينها موجودة هناك، وجد السيارة باعها محمد لأحمد من 3 شهور موجودة لم تتغير فيها شيء، فقالوا هنا الحديث هل له أن يأخذها أم لا؟ هذا حديث عليه وسلم قال من؟ من؟ أدرك مال بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو حق به من غيره، يعني علم أن هذا الرجل أفلس وذهب وجد السيارة موجودة، فهو له أن يأخذ السيارة مقابل المال وهو حق من غيره. لماذا؟ لأن الأصل أنه لو أفلس فالقاضي سيحجر فيدخل كله عند الغرماء ويبتدي يقسم، فهو خرج هذا من القسمة. يعني حديث سلم يقول بأن الرجل لو له دين أو قد باع، حصل بيع وشراء، أو له دين أقرضه شيء، يعني ممكن تقرض واحد ذهب، سبيكة ذهب، يعني يردها لك سبيكة الذهب نفسها أو 100 جرام، فهو قد أفلس، وجدت الذي أقرضته إياه أو الذي بعته له عنده، فلك أنك تأخذه ولا تدخل مع الغرماء في قسمة الغرماء. هذا هو المعنى الإجمالي للحديث. هنا قالوا شروط لأخذ السلعة هذه. معلش حضرتك، ده كده استثناء من الأصل صح؟ أي استثناء من أي أصل؟ من الأصل إن الفلوس كلها توزع على الغرماء كلهم بالنسب. فهنا الحته دي بالذات لو واحد دي حاجه هو اصلا بتاعته، هو قال هنا نعم انه يدخل هنا المفلس سيحجر عليه، فانت لو زوجت مالك بعينه لا يدخل في الحجر هذا، لكن تاخذه بنفسك بعينه هو كما هو. طيب، لكن هناك شروط لاخذ هذه السلعه، اهل العلم خروط. طبعا قبل ما ندخل في الخلاف في العمل بهذا الحديث بين الجمهور والاحناف، قالوا اولا اول شرط من من من منطوق الحديث، قال ابو هريره او عن ابو هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول من ادرك ماله بعينه. قالوا اول شيء اذا وجد المال بعينه لم يتغير فيه شيء، يعني مثلا رجل اعطى رجل مثلا 50 بالة مثلا من القماش، فهو لما ذهب وجد القماش ده قد قطع واصبح الان قمصان، هذا المال ليس بعينه، تغير. أو أعطاه مثلا باع له طن دقيق، فلما ذهب المخزن وجد الدقيق ده أصبح طحين وخبز أو أصبح حلويات، أو يعني أتى تغير من الدقيق من الطحين إلى مخبوزات، فهنا المال ليس بعينه. باع له حديد ثم ذهب وجد الحديد قد صنعه مثلا مواسير أو خشب، اشترى منه بالخشب الأخشاب الألواح الخشب، ذهب لا وجد الأخشاب، كان تاجر من تجار الأثاث وحول هذا الخشب لغرف أثاث، فقال هذه يخالف حديث أي بأول شرط، قال ما وجد ماله بعينه، أي وجد نفس المال وجد نفس السيارة، وجد نفس الشيء الذي قد أعطاه إياه. هذا أول شرط، هذا متفق عليه. وسنبين بأن التغيير قد يكون تغيير منفصل وتغيير متصل. يعني إيش تغيير؟ يعني الآن وجد هو أعطاه بقرة، فلما ذهب لوجد البقرة ولدت، فأصبحت البقرة معها ولد. هذه زيادة منفصلة، تسمى زيادة منفصلة عن السلع. هل يأخذ البقرة عن الولد أم يأخذ البقرة فقط؟ الزيادة، أو مثلا أعطاه شجر، فعندما بستان باع له بستان، جي يأخذ البستان موجود، وجد البستان طلع التفاح فيه، فأصبح البستان زائد الثمر التفاح، وهذه زيادة منفصلة أيضا. أو تكون الزيادة متصلة، يعني أعطاه البقرة، وقت ما أعطاه البقرة كانت إيش؟ كانت 200 كيلو، لما راح يأخذها لها 220 كيلو، سمنت زادت، فهذه يسمى زيادة متصلة. فما حكم هذه الزيادات؟ هل تؤثر أم لا تؤثر؟ عموما حتى يعني الزيادة المنفصلة هو ليس له الأصل السلع، يعني يأخذ البقرة ويترك الولد، يأخذ الشجر والثمر ليس له، لأن هذه لا تخصه، هو المال بعينه فقط. أما زيادة المتصلة لا يمكن يتحكم فيها، يعني هو الآن يقول البقرة زادت بقى 220 كيلو سيأخذ البقرة، وزادت البقرة هزلت بقى 150 كيلو يأخذها كما هي. وسنبين بعض العلماء اختلفوا، قال يدفع القرش أم لا يدفع القرش، يعني لو لها 200 كيلو هي واخدها 220، هل يدفع الزيادة للغرماء؟ طب لها 200 وهي 150، هل له أن يأخذ الفرق؟ قالوا هنا لا، الصحيح الراجح بأنه يأخذها كما هي لو كانت الزيادة متصلة أو أقل، لأنه ليس هنا يعني ليس هو الأرش، هو الآخر بيستوفي الحق، ولو استفاء الحق لأنه رجل مفلس فيأخذ ما يجده، ليس له أن يطلب بالفرق في هذه الحالة، ليس له أن يطلب، يأخذ ما يجده خاصة إذا نقص. ايش والزياده؟ لا ليس عليه ان يدفع شيء ما دامت متصله، لكن المنفصله لا ياخذ الولد. الشرط الثاني اللي حدث فيه خلاف بين اهل العلم، قال من ادرك ماله بعينه عند رجل او انسان فقد افلس فهو حق به من غيره. قبل ان يعني انا اريد قبل ما ادخل اقرا عليكم يعني ثلاث احاديث مهمين عشان المسائل، لان هذه المساله تتكلم عنها اللي هي الان مساله اذا ادرك السلعه وقد اخذ جزء من المال قبلها، يعني السياره كانت ب 100,000 فقال له ادي 10,000 قد دفع له قسط، وبعد القسط الثاني افلس فراح لقى السياره موجوده، ولكن هو قد اخذ جزء من الثمن قبل ذلك. يبقى عندي الحاله الاولى انه لم ياخذ شيء من الثمن ووجد السلعه، والحاله الثانيه ان وجد جزء قد قبض جزء من الثمن. فهل الحالتين ياخذ السلعه ام هناك تفريق قبلها؟ يعني اسرد لان الحديث الذي معنا صحيح، حديث الصحيحين لابد ان نذكر حديث اخر، لان الحديث اللي حدث الخلاف بين المذاهب في هذه المساله حديث الحسن عن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو حق به. هنا لا اشكال انه موافق للذي معنا، من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو حق به. اضبطوا هذا الحديث الثاني، او هو مرسل الحق انه مرسل، ولكن هو ذكره مالك في الموطأ واستشهد به مالك والحنابلة. حديث مسلم ايما رجل ابتاع او باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، اضبطوا هذا، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوى بالغرماء. واضبطوا هذا الحديث إنه سيأتي معنا مهم جدا هذا الحديث. تاني، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوى بالغرماء. هذا عند مالك وهو مرسل عند مالك في الموطأ. هو مالك يعني صح يعني قدموه على حديث اخر الذي سياتي معنا، لكن صحيح انه مرسل. حديث ثالث، حديث ابو هريره رضي الله عنه ان اوتي برجل قد افلس، اوتي لابو هريره رجلا فقال لاقضين فيه بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم من افلس او مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو حق به. هذه الرواية مهمة، من أفلس أو مات فوجد متاعه، الرجل متاعه بعينه فهو حق به. هذه الثلاث روايات مع رواية التي معنا الآن. في رواية عند مسلم أو رواية التي معنا من أدرك ماله، ودي مهمة. طيب الآن إحنا بينا، سندخل للشروط، بس قبل أن ندخل نبين الخلاف بين الجمهور على هذا الحديث. هل كل الجمهور عملوا بهذا الحديث أم أن هناك بعض المذاهب لم تعمل بهذا الحديث وأولت هذا الحديث بمعنى آخر؟ لأن الحديث واضح أو صريح في أن من أدرك ماله بعينه عند أحد قد أفلس فيأخذ هذا المال. وافق العمل بالحديث هذا عند الشافعية والمالكية والحنابلة، وإن اختلف اتفاق بين الشافعية والمالكية والحنابلة على الإفلاس، عند الإفلاس من أدرك ماله عند من أفلس يأخذه بعينه. واختلفوا في مسألة الموت، وسنبين إن مات ولم يفلس يعني وجده ميت، ولكن الأحناف لم يعملوا بهذا الحديث عنكم. فالأحناف قالوا هذا الحديث، جزاك الله خير انت فين من الصبح صوت. فالجمهور كما قلنا قالوا العمل بهذا الحديث، اتفق على ان من ادرك منه عند من افلس هو بعينه ياخذه، واختلف من ادركه عند من مات. الاحناف قالوا لا، هذا الحديث ليس هذا المقصود به، من اشترى شيئا ولم يوفي البائع ثمنه فان افلس او مات لا ليس له الحق ان ياخذ هذا الشيء. وقالوا هذا الحديث اولا، قلنا لهم الحديث صحيح ايش فيه؟ قالوا لا، هذا الحديث اولا مخالف للاصول، ولان الاصول تقول بان من ابتاع شيئا فهو يملكه، فلا يحق لاحد ان ينزع هذه الملكيه منه. انا اشتريت الان سياره واتفقت معك ان اسدد لك السياره في ملكي، وانت لك عندي في ذمتي هذا الدين. الأصول الشرعية تقول بأنني قد تملكت السيارة تملكا صحيحا، وليس لك الحق أن تنزع هذه الملكية مني سواء أنا كنت مفلس أم ميت. فهذا الكلام قالوا يخالف الأصول والحديث الأخرى التي جاءت بأنه المال المرء لا ينزع منه هو حق بماله ولا يأخذه أحد منه، فهذا الحديث يخالف هذا الأصل. طب ماذا فعلتم الحديث؟ قالوا لا، الحديث هذا ليس المقصود منه عند البيع والشراء، هذا الحديث المقصود منه من كان له عند أخيه وديعة أو عارية، هذا الذي يأخذ هذه العارية أو الوديعة لأنها حق له فينزعها منه، أما إن كان بيعا وشراء فليس له ذلك لأنه قد تملك تملكا صحيحا. هذا قول من الأحناف. حق صاحب المال ايش؟ قالوا حقه ياخذ بالدين يشكي القاضي لكن لا ينزعه، يدخل في الغرماء ده امر اخر، لكن هو الان لا ياخذ الشيء، لا ينزع الملكيه لانه ليس من حقه ان ياخذ الملكيه. وقالوا بان هذا كما قلت يخالف الاصول، وانه لا يجوز الرجوع بعد البيع، البيع تم خلاص وليس فيه خياره في كيف يرجع وينزع منه حاجته. وايضا قالوا هذا يوجه على أنه مقصود به الوديعة أو العارية أو اللقطة، يعني لو هذا الشيء الذي عنده لقطة ووجده عنده، يعني هذه السيارة أو الموبايل أو شيء وقد أخذ الرجل عنه اللقطة فوجده عنده فهو حق به، أو كانت عارية عنده فهو حق بها أو وديعة لأنه يبد أن ينقذها من الغرماء. قالوا هذه الحق لأنه تركها الغرماء سيقسمونها وهي حق له فيأخذها. هذا قول، وطبعا هذا التعليل عليل ضعيف لأنهم يعني تركوا الألفاظ. أولا الحديث الذي معنا الآن قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله بعينه، فهو جعله ماله، فمعناه أن ممكن المال يقول إليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله، مع أنه لو كان المقصود هو طبعا استدلوا، يعني أنا يعني هو دليل لهم وعليهم، أولا لهم من قالوا من أدرك ماله، فقالوا ما له هذا يبقى هو مقصود به الوديعة أو العارية أو اللقطة الذي ماله، أما الذي باعه ليس بماله المتدبرين هم قالوا الحديث قال من أدرك ماله وماله هذا يكون وديعة يكون لقطة يكون عارية هذا ماله أما لما كان ابداعا فهذا ليس بماله. قالوا قلنا لهم الرواية الثانية في مسلم قال من قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إيش من ابتاع من ابتاع مالا فبين أن ابتاع شيئا أو ابتاع سلعة فسماه ابتاع والابتاع لفظ صريح في البيع والشراء فهذا أول رد يعني لا يساعدكم الحديث فإنك تقولوا بأن هذا مقصود به الوديعة والعارية جاء تصريحا بالحديث مسلم من ابتاع وهذا يدل على البيع والشراء. ثانيا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحق به من غيره قال فأحق أحق صيغة إيش أفضل تفضيل فكأن هناك حقان حق أصلي لصاحب السلعة اللي هو لم يسدد وحق للذي باع ولم يحصل المال فلو كانت المسألة وديعة أو عارية أو لقطة فليس هناك حقان ده هو حق واحد لصاحبه فلما قال أحق ضل على ذلك لأن يشتركان في الحق فلا فهذا أيضا يدل على أن ليس المقصود لا الوديعة ولا العارية ولا اللقطة لأنه ليس هناك اشتراك في الحق. ثالثا الذي يدل أيضا على أنه ليس المقصود الوديعة ولا العارية ولا اللقطة ما المناسبة في الإفلاس لماذا قال عليه وسلم من أدرك ماله عند من أفلس ما هو لو كان أفلس أو لم يفلس وذهب وجد المال يأخذه يبقى ما علة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين يقيد بالإفلاس فدل ذلك على أنه المسألة ليست في الوديعة لو كانت وديعة سواء أفلس أو لم يفلس لك أنك تأخذها في أي وقت لو كانت لقطة أو عارية فهي ليس هناك وجه بين الربط بين أن يكون أفلس وأن يكون الوديعة لأنك لك حق في هذه بدون الإفلاس وغير الإفلاس فلما قيدها بالإفلاس دل ذلك على أن هناك بيع وشراء واستفاء تم وهو لابد أن يدركه قبل أن يدخل الغرماء على المال فيأخذ هذا الحق. هذا يعني الدليل أو الرد على الأحناف. أيضا القول هذا القول الثاني فنقول القول هناك النزاع بين الشافعية مع المالكية والحنابلة لأن الشافعية قالوا سواء أفلس أو مات يرجع ويأخذ السلع بعينها وجدها. المالكية والحنابلة قالوا لا نقول عند الإفلاس فقط عند الفلس أما عند الموت لا نقول. وسبب النزاع الحديث الذي تعلق به مالك والحنابلة الذي قرأناه بأنه قال من أفلى هو الشاهد فيه قال من أدرك ماله أيما رجل ابتاع أو ابتاع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه منه شيء فوجد متاعه فهو أحق به. إلى هنا قالوا نقول بالعمل وإن مات المشتري فهو أسوأ الغرماء. قالوا وإن مات يبقى لا نقول في الموت نقول في الإفلاس فقط يأخذه أما ذهب وجد رجل مات ووجد السلعة عنده فلا يأخذه. استدلوا بهذا وقالوا بأن رواية أبو هريرة التي هي معنى التي استدل بها الشافعية فيها راوي مجهول والحق أن الشافعي فند القول في هذه المسألة قال بل أن رواية أبو هريرة الراوي هذا الذي هو مجهول جاء الرافعي وقد صرح به في رواية أخرى وهو ثقة فصحت رواية أبو هريرة وأن رواية مالك الصحيح أنها مرسلة وأنها فيها راوي أيضا مجهول فقال بأن رواية أبو هريرة تقدم على رواية أبو بكر اللي هي عند مالك وهي رواية أبو بكر مرسلة ورواية أبو هريرة هي الصحيحة فقالوا الشافعية بأن عند الفلس أو عند الموت من أدرك السلعة بعينها يأخذها والحنابلة والمالكية تعلقوا بالرواية الثانية وقالوا لا عند الفلس والصحيح إحنا نجمع ويمكن الجمع نعمل بالمرفوع والمرسل قالوا نعمل بالمرفوع عند الشافعية فأبو هريرة نقول بأن نأخذ به عند نقول بأنه إذا مات مفلسا هو أحق به أما إذا مات غير مفلس فهو أسوأ بالغرماء لأن الترك تسعى ونقول قد جمعنا برواية مالك المرسلة نقول المقصود هنا هو أسوأ بالغرماء إن مات يقصد به إن مات وهو ليس مفلس فاهمين معي؟ الآن عندنا رواية المرفوع عند الشافعي قالوا وإن مات فهو أسوأ هو يأخذها يعني أفلس أو مات وعند مالك قال لا وإن مات فهو أسوأ بالغرماء صحيح؟ طب لو عايزين نجمع نريد نجمع ولا نرجح؟ الملكية رجحوا قالوا نعمل بروايتنا ونقول ليس عند الموت يأخذ السلعة بعينها، والشافعية قالوا لا عند الموت يأخذ السلعة بعينها. نقول لهم لا نريد أن نرجح سنجمع. قال ماذا كيف تجمعون؟ نقول سنعمل بالمرفوع عند الشافعية بنقول بأن إذا مات وهو مفلس، هذا الماء أفلس ومات مفلسا، فله أن يأخذ السلعة بعينها. نقول عملنا برواياتكم يا شافعية. وعند الملكية نقول وإن مات ولم يكن مفلسا فهو أسوأ بالغرماء لأن الترك ستسعى، ونقول قد عملنا برواية مالك. معلش بس أنا الرواية اللي حضرتك بتتكلم عليها لو مات وهو ليس بمفلس، هو الحديث كله في الإفلاس. يعني احنا ليه اللي كان في الجامعة أي حديث في البداية؟ الحديثين نفسهم بيدل إن هو بيتكلموا عن المفلس تحديدا. طيب بس في موت ذكر فيه. بل لو كان حضرتك وإن مات قصدي ده تكملة للحديث على المفلس. صح؟ فازاي احنا جينا هنا قلنا ان ده احنا اللي جمعنا كده، هم ما قالوش كده، ما قلناش. هو هنا اذا كان الحديث الثاني بتاع روايه المالكيه قالوا وان مات فهو اسوى بالغرماء، فرق هو بين الموت وبين الافلاس. عند لذلك الحنابله قالوا لا نقول ان ياخذ السلع اللي عند الافلاس، لكن لو وجدوا ميت لا ياخذه، هو اسوى بالغرماء. اخذوا بروايتهم، والشافعيه اخذوا بروايه ابو هريره قالوا لا ان مات او افلس. انا بتكلم على روايه الحنابله والمالكيه، الكلام كله كان في الاول بيتكلم عن المفلس صح كده، وبعد كده التكمله وان مات فهو اسوى بالغرماء. يبقى وان مات وهو مفلس برضه. انت ليه حضرتك بقى قلت ان هو مات وهو مات وغير مفلس؟ انت اللي بتقيد مش انا اللي قيدت. انت اللي قيدت الان. انا قلت اجمع مش ارجح. هم ما هو الملكيه قالوا ذلك، قالوا وان لا قالوا وان مات ملوش شيء هو اسوى بالغرماء، هو الحنابله. الملكيه قالوا على الاطلاق، قال وإن مات فهو أسوى بالغرماء. الحديث هو أصول، تعال رد على الأصول. قال وإن مات هو أسوى بالغرماء، قيد ما قيد. يبقى إن مات مفلسا، مات موسرا، هو أسوى بالغرماء، ما ياخدش منه شيء. ده في عموم يعني. نعم. الشافعية عندهم الحديث وإن مات أو أفلس، فلذلك قالوا لا، عندنا الحديث يقدم على الحديث موطأ، لان هو فيه هنا دارس ده مرسل وده مرفوع، وصح حديثيا مرفوع. قلنا لو ممكن نجمع نعمل بحديثكم المرفوع لو مات مفلسا، فنقول لو مات مفلسا له ايضا ياخذه، ونعمل بروايه المالكيه نقول وان مات غير مفلس اسوى بالغرماء، لانه لا يحتاج ان ياخذها لانه سيسدد دينه من التركة، الرجل عنده مال. ونقول قد عملنا بالروايتين، وهذا أوجب، هذا أوجب. طيب الآن تكلمنا عن مسألة. تفضل. عشان تفضل. دلوقتي أنا بتكلم على الجامعة الحركة معك. نعم. أنت حاجة دلوقتي عشان تجمع بين الروايتين قلت إن حملت المهمات وهو غير مفلس، تمام؟ رغم إن سياق الحديث نفسه يدل إن هو بيتكلم على المفلس. حاجة معنى قصدي؟ يعني سياق الحديث نفسه كان بداياته بيدل إنه بيتكلم على المفلس. وإن مات المفلس. حاجة معنى قصدي؟ طيب نعم. فحضرتك يعني ايه اللي وجهنا للجامع ده؟ باب الجامع باب السلام. انا عندي الحديث وان مات ما لم يفرق بين مفلس وغير مفلس، الروايه. انا هرجع لنفس اللي قلناه الان، انت عايز تقول السياق. انا بتكلم في كده. طيب انا قلت هنا الجامع عندي اولى، ما انا انت بصير، لان انت الان هترجح. اولا انت حديثيا روايتك مرسله، الروايه الثانيه مرفوعه، فانت عندك الروايه الثانيه بتقول برضو ان مات او افلس، فهو هناك على العموم ان مات او افلس، يعني ان وجده ميت وعنده سلعته ياخدها، لكن احنا نقول له لا ما ياخدهاش الا اذا كان في فلس ميت مفلس، لان الاصل كما انت قلت الباب في الافلاس، فلو مات مفلسا حكمه زي الحي المفلس، خد منه السلع، لكن لو مات غير مفلس ليس لك تاخد السلع، لان لو عنده مال سيسدد لك من ديون التركه. ممكن نعتبر القول الثاني تقييد الاول المطلق الثاني، بس هيتقيده بالمعنى بقى. تقييد بالمعنى. ما هو الان المشكله لو ثبتت كنا قيدنا، لكن الروايه لانها مرسله فاحنا اردنا ان نخرج من الترجيح اللي رجحه كل الفريقين. انا حاولنا ناتي بالجامع قدر المستطاع، لو قلنا تقييد يبقى خلاص انت هتاخد بقول، لكن لان الروايه فيها ارسال فقلنا ان احنا هو هيظل الخلاف بقى مع الحنابله والمالكيه انهم لا يرون بانه اذا مات مفلسا انك تاخذ منه السلعه، يرونك تكون اسوى بالغرماء. طيب المسألة معنا الآن قلنا بأن لو حصلت زيادة بيانا إذا كانت الزيادة منفصلة فليس له أن يأخذها، أما إذا كانت الزيادة متصلة فيأخذ العين كما هي وليس عليه لا أرش التعويض بالزيادة ولا بالنقص، لأنه فقط يستوفي حقه، هو لا يعني هو مش بيدونه ضمان، هو بيستوفي حقه. وجد الدابة، وجد الشيء، وجد السيارة كما هي، يعني ما ممكن يجد السيارة فيها خبطة دعم، أو يجد السيارة وكان مثلا فيها إطارات هلكت، هيأخذها كما هي، لا يقول أنا عايز الأرش، لأنه هو المسألة هنا هو بيستوفي حقه بقى. خلاص هذا المتاح الموجود منه الأراد أن يأخذها. هذا مسألة أخرى التي معنا فيها خلاف أيضا، هل لو كان أخذ جزء من الثمن هل هو أيضا له أن يأخذ هذه السلعة أم لا؟ يعني الآن سدد له، اشترى منه بعض الأخشاب السيارة ودفع له جزء، وعندما يحل الدين لم يدفع وجده مفلس، هل بعد أن أخذ جزء من الثمن له أن يأخذ هذه السلعة أم لا؟ هذا أيضا اختلف في أهل العلم. الشافعية قالوا له ذلك، له حتى وإن قبض جزء من الثمن، أن ما وجد السلعة بعينها فيأخذها، ولكن يرد ما أخذه، يسدد ما أخذه ويرجع له الغرامة. وعملوا بإيش؟ بعموم الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس وأحق به، لم يفصل ما سلم هل قبض أم لم يقبض، قبض أم لم يقبض. فقالوا إذا نعمل بعموم الحديث، قبض جزء أو لم يقبض جزء من المال أيضا لو أن يأخذ ولكن يرد ما قبضه. هنا الشافعية خلاف الجمهور، لأن يعني الحق المالكية والحنابلة قالوا لا، استدلوا برواية من؟ مالك التي قرأناها، رواية أبو بكر هذه الذي قال فيها وقد قبض منه شيء أو لم يقبض منه شيء، مسجلة عندك اللي هي رواية أبو بكر، قال ولم يقبض منه شيء في الرواية، اقرأ عليكم ولا أنتم فاكرين فاكرها؟ أجيبها لك أنا تاني. قال إذا أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن قد اقتضى من ماله شيء، ولم يكن قد اقتضى، فعملوا بهذه الرواية التي رجحوا فيها أنها في مسألة الإفلاس فقط، قالوا أيضا إذا كان قد اقتضى من المال شيء مفهوم المخالفة ألا يأخذ هذه السلعة بعينه، والمخالفة ألا يأخذ هذه السلعة بعينها. الشافعية قالوا نعم بعموم الحديث، ولأنهم أيضا لم يعني يقولوا بالرواية، قالوا هذه مرسلة وقدموا عموم الحديث وقالوا هذه تقدم لما في الصحيحين عن ذلك، وله حتى ولكن لو حصل جزء من الثمن أو قبض جزء أن يدفع هذا الجزء للغرماء ويأخذ السلعة. تفضل. إحنا عند دلوقتي الملكي والحنابلة لما خلفوا قول الشافعية وقالوا مفهوم المخالفة، دلوقتي يعمل ايه بقى؟ ياخذ السلعه ويرد المبلغ الذي قبضه، الشافعيه على قولهم. اما الثانيين قالوا لا ياخذها، يدخل مع الغرماء خلاص، هذه الميزه فقط ان لم يكن قد حصل شيء من الدين فياخذ بعينه، اما ان كان قبض جزء فمثل مستبق الغرماء يدخل معه. تمام. طيب المساله معنا الان في يعني هي اخر مساله، ودي مساله مهمه لنختار ايضا، بان لو ذهب الذي له الدين بعد أن أفلس الرجل الذي اشترى منه، وجد خلينا نقولها السيارة أو شقة أفضل، هي يظهر فيها الإشكالية، مثلا وجد شقة وقالوا له الغرماء أراد أن يأخذ الشقة أو السيارة المال الذي له، فقالوا له ابقي السيارة أو الشقة وأنا أعطيك المال. الغرماء قالوا للرجل صاحب السلعة اترك السلعة واحنا نعطيك مالك الذي لك، هل يجب هنا على صاحب السلعة أن يقبل أم له الخيار فإنه لا يقبل ويأخذ السلعة؟ ده كنا على دفع جزء. لا انتهى خلاص دفع جزء، هذه المسألة انتهت خلاص. قلنا الآن احنا قلنا رجحنا بأن قول الشافعية بأن حتى لو قبض جزء يأخذ السلعة ويرد ما قبضه للغرماء ويأخذ السلعة، هذا الراجح بعموم الحديث، لأن الرواية عند مالك مرسلة قلنا لا نعمل به. مسألة جديدة الآن، ذهب ليأخذ سلعته عند الغرماء، فقالوا له الغرماء اترك السلعة، اترك السيارة، اترك الشقة ونحن نعطيك مالك، هل هنا يجب عليه أن يقبل المال ويترك السلعة أم له بأنه يرفض ويأخذ السلع؟ أيضا اختلف أهل العلم فيها. الشافعية قالوا له الخيار، إن أراد أن يأخذ المال يأخذ، إن لم يرد أن يأخذ المال فلا يجبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء معنا الآن: من أدرك ماله فهو حق به من غيره، فهو لا يجبر على ذلك، بل هو له التخير. أراد أن يأخذ السلعة أو الذي له المال يأخذ، أراد أن يأخذ العوض الذي سيعطيه له الغرماء يعطيه له الغرماء. أقول لك ما هي دي، تأتي معك وأنا هسيبها لك تفكر فيها، من داش أنا هأتيك بها، من ذلك أنا قلت لك هي تأتي معك بالشقة والسيارة، ما هي دي اللي أنا أتكلم عنها. وهو عللوا ذلك الشافعية، قالوا أولا له أن يرفض للمنة، يعني ليس لأحد أن يكون له منة عليه، فقال له أن يرفض ذلك حتى لا يكون لأحد عليه منة، أو قالوا لربما ظهر شخص آخر بعد ذلك ويعني نازعه أو زحمه في هذا المال الذي سيأخذه من الغرماء، فقال هو له أن يأخذ سلعته حتى لا يدخل معه شيء أو يزاحمه بعد ذلك في هذا المال، وليس لأحد أن يكون له ملة له. الحنابلة أو مالك تحديدا قال ليس لصاحب السلعة إذا دفع له الغرماء المال إلا أن يأخذ المال وليس له أن يأخذ السلعة، يعني يجب عليه أن يقبل المال وليس له أن يأخذ السلعة. وطبعا الشافعي رد قال ليس له أن يجبر على ذلك، لأن ليس لأحد ولا للورثة أن يأخذ هذه السلعة، لأن النبي قال هو أحق بها، فما دام قال أحق بها فلا يجبر على أنه يقبل هذا المال، بل هو أحق بهذا المال أن يأخذه، ولا أحد يجبره عليه حتى لو عرضوا عليه المال الذي له عند هذا الرجل، لأن النبي قال هو أحق، ما هو أحق فلا يجبر، هو الذي يخير. مالك قال لا، بل هو إذا دفع عليه المال في أنه يعني عليه أن يقبل هذا المال، لأن ليس له إلا المال، فيأخذ المال وهو ما عند يعني هو ما جاء إلى مطالبا بالمال، فلو كان الرجل غير مفلس وعنده المال كان سيعطيه المال، فأما متى توفر المال فليس لك أن تأخذ السلعة، بل يجب عليك أن تأخذ المال الذي لك وتترك السلعة. طب ما العلة في هذه المسألة؟ لماذا يفعل الغرماء ذلك؟ تصوروا معي الآن، رجل اشترى الشقة بمليون في شهر واحد، وكان المفروض يسدد له الثاني في شهر 10، فوجده مفلس في شهر 10، قال هذه من السماء هدية، أنا الشقة الآن المليون من 10 شهور الآن أصبحت بمليون ونص، فأنا أريد الشقة، ما أريد المال، والله لما تأتوني بالمال إيش جديد مكوي، أنا أريد الشقة، أتوني بالشقة، فيعرض عليه الغرماء يقول له خذ المليون التي لك عند الرجل، يقول لا هي الشقة، الشقة الشقة، ما أموت إلا على الشقة. هو الآن هنا مصلحته فين؟ في الشقة، لأن الشقة أصبحت مليون ونص. لذلك الحق التفصيل في هذه المسألة، لا نقول لا بقول الشافعي ولا بقول مالك، ينظر هنا للمصلحة، لأن الغرماء مبتلين عندهم إشكالية، فأنت الآن شقتك اللي كان بمليون بعد 10 شهور تأتي تأخذها مليون ونص، نقول له لا، الآن إذا عرض الغرماء عليه المليون الذي هو الدين ليس له أن يطالب بالشقة، لأن الآن يعني لا ضرر ولا ضرار، والآن المصلحة أنت لك دين بمليون تأخذ المليون، لكن ليس لك أنك تتاجر معه بعد 10 شهور تكسب مليون ونصف أيضا، من أي وجه حق تأخذ هذا المال؟ والغرماء لهم أموال لا يستطيعون يحصلوها، بل هذه قد تكون مصلحة لهم، جعلها الله لهم رزق ليحصلوا ديونهم، فأنت الآن إذا عرض عليك المليون تأخذ المليون، وهذا حقك الذي كان لك، وهم هذا هو التفصيل، إذا كانت السلعة قد زادت ثمنها، أما لو كانت السلعة مثل الثمن أو قل فله أن يطالب بالسلعة. لو كانت السلعة بنفس الثمن أو قلت مثلا له أن يطلب يعني له أن يعني ذلك، لأنه برضو لا نستطيع أن نمنعه، لكن المسألة هنا في التفصيل، لأن هناك هو الآن واخذ حق، واخذ أكثر من حقه، هناك ليس هذا ليس حق، هذا أخذ أكثر من حق، هذا التفصيل الله أعلم، يعني هو تفصيل يعني هو هذا هو الصحيح، أنا ما أعلم يعني من قال به يعني من الـ من الـ من المزايا ما يحضرني الآن، لكن أنا أعلم من هذا قول الشافعية وهذا قول المالكية، ولكن حق هو الراجح بأنه ينظر هنا إلى المصلحة، فإن كان المال يعرضون عليه المال الذي لحقه يأخذه وليس له أن يأخذ السلعة، لأنه سيضر بالغرماء بأنهم سيخسرون أكثر أموال من ذلك. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، حديث مهم جدا، حديث التفليس. نختم به ونقف عند باب الشفاعة. قولوا قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.